على كل لحظة قدرت فيها أسألي بندم قوي على اللي ضاع أنا من حياتي في جريحي لي بندم قوي على كل لحظة قدرت فيها أسألي ضعفي حايش رجوعي